بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكلما أهل عام هجري جديد، كلما صار حديث الناس عن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، رغم أن الهجرة لم تكن في غرة المحرم، وإنما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هجرته في ليلة 27 من شهر صفر. ثم وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء في اليوم 8 من ربيع الأول، وكان وصوله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة في 12 من ربيع الأول. ولكن كلما أهل العام كلما كان حديث الناس عن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، عن هذا الحدث الضخم الكبير. وليس حديثنا إنما هو من وليس حديثنا من قبيل الاحتفال بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام كما يفعله بعض الناس، وكما اخترعوا أعيادا ومناسبات يحتفلون بها كمولد النبي عليه الصلاة والسلام وليلة النصف من شعبان وغيرها من تلك الأعياد المخترعة المبتدعة، فإن هذا غير مشروع، فضلا عن أن يحتفل المسلمون بأعياد غيرهم، فإن الله تبارك وتعالى جعل للمسلمين عيدان ليس لهما عيد ثالث. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجد الأنصار يلعبون في يومين، قال إن الله أبدلكما بيومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. فليس للمسلمين إلا هذين العيدين، ليس لهما عيد ثالث، لا الهجرة ولا المولد النبوي ولا شعبان ولا النصف من شعبان ولا غير ذلك، فلا يحتفل بمثل هذا ولا يكون احتفال، فضلا عن أن يحتفل الإنسان أو يشارك في أعياد غير المسلمين. فإن الله تبارك وتعالى قد مدح المؤمنين وجعل من صفاتهم أنهم لا يشاركون أي نوع من المشاركة في أعياد المشركين حتى بمجرد المشاهدة لهذه الأعياد. فمدح الله عز وجل المؤمنين وجعل من صفاتهم أنهم لا يشهدون الزور، والزور إنما هي أعياد المشركين. لقد كان حدث الهجرة حدثا ضخما عظيما بدأ فيه قيام دولة الإسلام والمسلمين، التي تنعمت الدنيا بحكمها بحكم الإسلام والمسلمين طيلة قرون عديدة، وتنعمت الأرض حينما كان المسلمون هم الذين يحكمون. كان حادث الهجرة حدثا عظيما ضخما، سبق هجرة النبي عليه الصلاة والسلام هجرة أصحابه الكرام، تركوا أرضهم وأوطانهم التي عاشوا فيها والتي تربوا على ترابها والتي كانت هي مواطن وملاعب صباهم، تركوا كل غال وثمين في سبيل الله تبارك وتعالى، تركوا ذلك كله لله عز وجل. فخرج مصعب رضي الله تبارك وتعالى عنه قبل ذلك، وكان مصعب أنعم فتى في مكة، كان أنعم فتيان مكة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وترك كل هذا النعيم في سبيل الله عز وجل، حتى أنه حينما مات ما وجدوا ما يكفنونه به غير بردة كانت عليه، إذا غطوا بها وجهه بدت رجلاه، وإذا غطوا بها رجليه بدا وجهه، رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. تركوا كل غال وثمين في سبيل الله عز وجل. فكان صهيب رضي الله تبارك وتعالى عنه حينما هاجر وأراده المسلمون عن ترك ماله، ترك لهم ماله كله وذهب مهاجرا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما استقبله النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. نعم ربح البيع، ما خسر شيئا وإنما كسب كل شيء. ونزل فيه قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. خرج الصحابة من أموالهم وديارهم وبذلوا وضحوا بكل غال وثمين في سبيل الله تبارك وتعالى. أنفق أبو بكر رضي الله عنه كل ماله في سبيل الله، وكان من وأنفق عمر رضي الله عنه نصفه، وكان من إنفاق عثمان رضي الله تبارك وتعالى تجهيز جيش العسرة. ضحوا جميعا بكل غال وثمين في سبيل الله تبارك وتعالى، في سبيل رضاه، نصرة لهذا الدين الذي أعزهم الله عز وجل به وأكرمهم الله تبارك وتعالى به. ولما استقرت لهم الأمور واستقر لهم الأمر في المدينة، ما قالوا بعد ثلاثة وعشرين عاما من الجهاد ومن التعب ومن البذل ومن التضحية، بعد 23 عاما لاقوا فيها من الأذى والشدة الكثير والكثير، ما قالوا نجلس لنستريح وكفانا جهاد 23 عاما، وإنما كانت استراحتهم وكانت راحتهم إنما هو في البذل في سبيل الله والتضحية في سبيله تبارك وتعالى، وفي نصرة الإسلام، وفي الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فخرجوا ينشرون دين الله عز وجل، وخرجوا يبذلون هذا الخير للناس، فماتوا خارج المدينة. فمنهم من مات في أوروبا كأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الذي مات تحت أسوار القسطنطينية اسطنبول الآن في تركيا، ومنهم من مات في آسيا، ومنهم من مات في إفريقيا. خرجوا جميعا جهادا في سبيل الله نشرا لهذا الدين الذي أعزهم الله عز وجل به وأكرمهم سبحانه وتعالى به. ما قالوا نجلس نستريح وكفانا ما بذلنا. بذل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وضحوا في سبيل الله تعالى، فأين بذلنا نحن؟ وأين تضحيتنا نحن؟ أين بذلي أنا وأنت في سبيل الله؟ وأين جهدي أنا وأنت في سبيل الله تبارك وتعالى؟ أين عملي أنا وأنت في سبيل نصرة هذا الدين وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى؟ كان أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى يقول: أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا بهذا الأمر دوننا؟ والله لنجالدنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا، حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. أيظن أن يستأثروا بهذا الجهاد والبذل والتضحيات؟ أيظن أن يستأثروا بهذا العمل لدين الله تبارك وتعالى؟ والله لا يكونن منا البذل حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه حينما ارتد من ارتد من العرب قال قولته المشهورة: أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين وأنا حي؟ أي لا يمكن بحال أن ينقص الدين وأنا حي، إنما هو عمل لدين الله تبارك وتعالى طالما الإنسان حي يعيش على هذه الأرض. وانظر إلى مقولة من قال: يا له من دين لو أن له رجال، يا له من دين لو أن له رجال. ما أعظم هذا الدين، ما أعظم وأجل هذا الدين، وإنه لا يحتاج رجال على مستوى هذا الدين، رجال على مستوى هذا الدين. أين بذلي وبذلك؟ أين جهدي وجهدك؟ ننظر في بذل الصحابة، بل في بذل عموم المسلمين قبلنا، وفي بذلهم لله تبارك وتعالى. أين بذلي أنا وأنت من وقتي ووقتك، من جهدنا، من أموالنا في سبيل الله تبارك وتعالى؟ أين بذلنا في تعلم الدين وفي تعليمه للناس وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ لا بد لنا من بذل، ولا بد لنا من عمل، ولا بد لنا من جهد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، في نشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، في إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، ورفع راية هذا الدين. لا بد لنا من عمل، ولا بد لنا من بذل في تعريف الناس بقضايا المسلمين، بقضايا المسلمين في فلسطين، في أفغانستان، في الشيشان، وفي غيرها من بلاد الله تبارك وتعالى. لابد لنا من بذل وجهد وعمل لدين الله تبارك وتعالى. أين تحملنا لمسؤولية دين الله تبارك وتعالى؟ ليست المسؤولية تجاه الدين مسؤولية هيئة معينة أو أشخاص، أو أشخاص بعينهم، وإنما هي مسؤولية كل مسلم، كل مسلم على حسب طاقته وعلى حسب قدرته وعلى حسب إمكانياته. لقد خرج أبو بكر منذ أول لحظات إسلامه فعاد بخمسة من العشرة المبشرين بالجنة، وظل حياته كلها بذل في سبيل الله وعمل لدين الله تبارك وتعالى. لقد نذر نور الدين محمود وصلاح الدين أنفسهما للعمل في سبيل الله وإعادة المسجد الأقصى مرة أخرى إلى المسلمين، فحقق الله تبارك وتعالى لهما ما أراد، وكان عودة المسجد الأقصى على يد صلاح الدين رحمه الله تعالى. لقد كان الشيخ آخ شمس الدين رحمه الله، وهو أستاذ وشيخ محمد الفاتح عليه رحمة الله، يأخذه ويشير إلى القسطنطينية ويخبره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بشر بفتحها، يشير إلى هذه البلد ويخبره بحديث النبي الذي بشر بفتحها، وذلك الطفل منذ نعومة أظفاره يتربى على أن له هدفا في فتح هذه البلاد، يغرس في قلبه منذ نعومة أظفاره أمر هذا البلد وأمر بشارة النبي عليه الصلاة والسلام. فنشأ الطفل على هذا حتى إذا كان في الخامسة والعشرين من عمره فتح الله عز وجل به هذه المدينة التي استعصت على المسلمين ثمانية قرون. لقد نشأ منذ اللحظات الأولى، لقد نشأ منذ اللحظات الأولى في حياته وهو له هدف في هذا العمل لدين الله تبارك وتعالى في فتح القسطنطينية. فأين مسؤوليتنا نحن؟ أين تربية أولادنا على هذا النحو الذي ربى عليه هذا الشيخ تلميذه؟ لابد أن تكون لنا تربية لأولادنا على الاهتمام بهذه القضايا، بقضية المسجد الأقصى وقضايا المسلمين في كل مكان، حتى ينشأوا شبابا لهم هدفا ساميا عزيزا غاليا في نصرة دين الله تبارك وتعالى، لا شبابا تافها لا قيمة له ولا هدف له، وإنما هدفه ما يأكله أو ما يشربه أو ما يرضي شهوته. كان هذا بذل المسلمين قبل ذلك، وكانت هذه تضحياتهم، وكان هذا عملهم للدين، لدين الله تبارك وتعالى. وهذه مجرد نماذج، والنماذج لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، ونحن خلف لهؤلاء السلف، فيجب علينا أن نرتقي إلى مستوى ديننا وإلى مستوى إسلامنا، وأن يكون منا البذل في سبيل الله والعمل لدين الله تبارك وتعالى. إن الله عز وجل جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وأكرمنا بهذا الدين بدين الله تبارك وتعالى، وهذا شرف عظيم ومكانة كبيرة يجب أن نكون على مستواها وأن نشكر هذه النعمة، نعمة الإسلام بأن نعمل له وأن نبذل في سبيله وأن نضحي في سبيل الله تبارك وتعالى، وأن يكون منا العمل لدين الله سبحانه وتعالى. لو أن المسلمين قاموا ببعض ما عليهم تجاه هذا الدين لتغيرت خريطة العالم، ولا تغير حال المسلمين مما هم فيه من الضعف والهوان الذي يعيشون فيه. إن أعداء الإسلام يخافون من المسلمين على رغم ما هم فيه من ضعف الآن، وعلى رغم ما هم فيه من عجز الآن، فكيف لو قاموا بدورهم، وكيف لو حملوا راية ربهم، وكيف لو أنهم رفعوا راية الله عز وجل وخرجوا في سبيل الله تبارك وتعالى ينشرون دين الله سبحانه، تمسكوا بهذا الدين وعضوا عليه بالنواجذ وبذلوا له وضحوا له وقاموا بنشره وعملوا في سبيله. لقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة مهاجرا متوكلا على الله عز وجل، مستيقنا بنصر الله عز وجل، مستيقنا في موعود الله سبحانه وتعالى. اتخذ كل الأسباب المادية التي أتيحت له عليه الصلاة والسلام، وخرج مستيقنا أن الله عز وجل ناصره، وأن الله عز وجل سينجز له وعده، وكان يظهر هذا الاطمئنان وهذا اليقين في رحلة النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد وصف سراقة بن مالك، وكان ما زال على الكفر في ذلك الحين، كيف النبي عليه الصلاة والسلام في غاية الاطمئنان على راحلته يقرأ القرآن لا يلتفت في غاية الاطمئنان، وكان أبو بكر يكثر الالتفات، فيقين النبي عليه الصلاة والسلام وتوكله أعلى من غيره عليه الصلاة والسلام. خرج عليه الصلاة والسلام مستيقنا بنصر الله عز وجل ونصرة الله تبارك وتعالى لدينه سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أهل مكة قبل هجرته بأن أمته ستملك العرب والعجم، وسيخضع لها كسرى وقيصر، وسيملك المسلمون ما تحت قدمي كسرى وقيصر، حتى أن الكفار كانوا يتهكمون على النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون جاءكم محمد ينزل عليه الوحي من السماء، تملكون معه ملك كسرى وقيصر. حتى أن أبا جهل كان يتهكم على ذلك وهو واقف أمام باب النبي عليه الصلاة والسلام حينما اجتمعوا لقتله عليه الصلاة والسلام، كانوا يتندرون ويتهكمون على ذلك. ولكن الله عز وجل بعد ذلك حقق موعوده للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان أول ما ظهر للمشركين من ذلك ما كان في غزوة بدر، والله عز وجل قد أخبر بهذا النصر والنبي في مكة، فقال سبحانه سيهزم الجمع ويولون الدبر. وحدث هذا بعد سنين من نزول هذه الآية في غزوة بدر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر صحابته بذلك النصر القادم، حتى أنه عليه الصلاة والسلام حين أخبر عدي بن حاتم رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال لتفتحن كنوز كسرى، فقال عدي متعجبا كسرى بن هرمز أهو كسرى هذا الذي نعرفه؟ وكان زعيم إحدى الدولتين العظميين في ذلك الزمان، وكانت الدولتان العظميان في ذلك الزمان الفرس والروم، وكان حاكمهما كسرى وقيصر. كسرى بن هرمز كأنه يتعجب، لم يكن للعرب مكانة ولا قوة حتى يملك ما تحت قدمي كسرى، فيقول متعجبا كسرى بن هرمز أم أنه كسرى غيره يريده النبي؟ فقال عليه الصلاة والسلام كسرى بن هرمز. نعم، وكسرى هذا الذي تعرفه ستملك هذه الأمة ما تحت قدمه عليه ما تحت قدمي كسرى. كان النبي عليه الصلاة والسلام في شدة الأمر، وحينما يشتد الأمر على المسلمين يبشرهم بنصر الله عز وجل القادم وموعوده القادم، ليبعث فيهم الأمل في نصرة هذا الدين، ليبعث فيهم العزيمة والقوة للعمل في سبيل الله وللبذل في سبيل الله تبارك وتعالى، ليعلمهم بذلك الأمل الذي ينتظرونه عما قريب، فتزداد عزيمتهم ويزداد جهدهم ويزداد بذلهم. فكما كان في غزوة الأحزاب حينما اعترضت الكدية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولم تعمل فيها المعاول، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام بمعوله يضرب الصخرة ويبشرهم بملك كسرى وقيصر وقصور الشام وقصور اليمن، حتى قال المنافقون يبشرنا محمد بكنوز بملك كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط، والكل يعلم ما كان المسلمون فيه من شدة في غزوة الأحزاب. قال المنافقون يبشرنا بملك كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط، وحقق الله عز وجل موعوده سبحانه وتعالى. ورأى الصحابة ما كان يذكرهم له النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن قد بشرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالمستقبل القريب القادم لهذه الأمة، حتى يزداد جهد أبنائها في العمل لدين الله عز وجل، حتى يتمسكوا بهذا الدين ويعضوا عليه بالنواجذ ويعملوا له، ويكون منهم البذل والجهد في سبيل الله تبارك وتعالى. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بعودة الخلافة مرة أخرى، فقال عليه الصلاة والسلام: تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة، تكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا، يكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون جبرية، أي ملكا قهريا على رغم الناس، ثم تكون جبرية، يكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه. قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت عليه الصلاة والسلام. ثم تكون بعد هذا الملك الجبري خلافة على منهاج النبوة، خلافة على منهج النبي عليه الصلاة والسلام، يتنعم فيها المسلمون بحكم الله وبحكم شريعة الله تبارك وتعالى، خلافة على منهاج النبوة هذه التي ينتظرها المسلمون، والتي يجب أن يعمل لعودتها المسلمون. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بفتوحات يفتحها المسلمون تكون في آخر الزمان، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بفتح روما معقل الفاتيكان الآن، ودولة الفاتيكان الآن تعلوها راية الله عز وجل وراية الإسلام، بعد أن علتها قبل ذلك راية الكفر سنين طويلة. فلما سئل عليه الصلاة والسلام أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أم رومية، فقال عليه الصلاة والسلام: بلد هرقل تفتح أولا، بلد هرقل هي القسطنطينية، هي التي فتحها محمد الفاتح رحمه الله، وسماها بعد أن فتحها إسلامبول، وهي بلغة الأتراك مدينة الإسلام، ثم غير اسمها العلمانيون بعد ذلك إلى إسطنبول المشهورة المعروفة الآن في تركيا. فأخبر النبي أن القسطنطينية تفتح أولا، ثم لا بد كما فتحت القسطنطينية أن تفتح رومية، وأن تفتح روما وأن تكون خاضعة لسلطان المسلمين، وترفرف فيها راية الإسلام وراية دين الله تبارك وتعالى. وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بتلك الملحمة الكبيرة العظيمة التي تكون بين المسلمين وبين الروم، والروم أحفادهم الآن، أو هم الآن هم الأوروبيين والأمريكيين. أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الملحمة حين تكون هناك هدنة بين المسلمين وبين الروم، يقاتلون عدوا مشتركا، ثم بعد ذلك بعد أن ينتصروا يقوم رجل من أهل النصرانية فيقول غلب الصليب، فيقوم مسلم فيدق عنقه، ثم تقدر الروم ويثورون تحت 12 لواء، تحت كل لواء 80,000، وتكون ملحمة عظيمة تستمر أيام، ينصر الله عز وجل فيها في نهاية الأمر المسلمين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون بيننا وبين اليهود، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلونهم، حتى يختبئ الحجر والشجر، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، حتى ينطق الحجر والشجر فيقول: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله، هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. هذا مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام فيما يكون في المستقبل لهذه الأمة، وهذا النصر قادم لا محالة، وهذه الأمور لا بد أن تقع لأنها من خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تقع كما وقع قبل ذلك ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وسينتصر هذا الدين وستعز هذه الأمة، فهل يكون لي أنا وأنت مشاركة في نصرة هذه الأمة وفي نصرة هذا الدين؟ هل أكون أنا وأنت صرحا، هل أكون أنا وأنت لبنة في بناء صرح الإسلام العظيم بما نبذله لدين الله عز وجل، بتعلمنا دين الله عز وجل وتعليمه للناس، بدعوتنا إلى الله عز وجل، برعاية المسلمين المحتاجين أو الفقراء أو المساكين، بتربية أولادنا على الإسلام وعلى الإيمان، بالقيام بمسؤولية الدين؟ هل أكون أنا وأنت لبنة في بناء صرح هذا الدين وصرح هذا الإسلام العظيم؟ هل يكون لي أنا وأنت شرف في رفع راية الله تبارك وتعالى وفي نصرة دين الله عز وجل، أم ينتصر هذا الدين بغيرنا؟ أم ينتصر هذا الدين بغيرنا؟ أم لا يكون لنا بذل أو مشاركة في نصرة دين الله تبارك وتعالى؟ لن يخسر دين الله عز وجل شيء، وإنما هو منصور. فدين الله عز وجل على رغم ما فيه حملته من المسلمين الآن، ما هم فيه من ضعف وعجز، فهو ينتشر في أقطار الأرض جميعا حتى تفزع منه أكبر قوى العالم، وما يملكون من السلاح والعتاد وغير ذلك يفزعون أشد الفزع من دين الله تبارك وتعالى. فلنشارك نحن في نصرة دين الله تبارك وتعالى وفي رفع رايته سبحانه وتعالى، حتى يكون لنا الأجر والثواب والشرف والكرامة والمكانة بإذن الله تبارك وتعالى. لقد شارك في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كل طوائف المجتمع المسلم، الشيوخ والشباب، الرجال والنساء، الأطفال والكبار، شارك الجميع في هذا الحدث الكبير الضخم. شاركت المرأة، وكانت أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنها ممن شارك، وقصتها معروفة مشهورة، حينما شقت نطاقها فجعلته عصاما، أو فجعلت نصفه عصاما لسفرة النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر التي أعدتها لهما رضي الله تبارك وتعالى عنها، وسميت ذات النطاقين. ولما دخل عليها أبو جهل بعد أن خرج من بينهم النبي عليه الصلاة والسلام وحث على رؤوسهم التراب، قال لها وسألها عن أبي بكر رضي الله عنه، فوقفت رضي الله عنها رابطة الجأش ثابتة تقول: لا أدري والله أين أبي. فلطمها الخبيث لطمة أطارت قرطها من أذنها لعنه الله. وكانت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ابنة 8 أعوام في ذلك الزمان، تدري ما يدور حولها. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال: أخرج من كان عندك، فقال: يا رسول الله، إنما هم أهلك. كانت عائشة رضي الله عنها حاضرة، وهي ابنة الثمانية أعوام، وما رضي الله تبارك وتعالى عنها ما أخبرت الخبر، وما خافت وما فزعت وما بكت حينما دخل المشركون، فأخبرت ما كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وما بين أبي بكر. وإنما بعد ذلك، بعد أن كبرت وكانت واعية لما يدور حولها، أخبرت رضي الله تبارك وتعالى عنها بعد ذلك بحادث الهجرة وبما كان في بيت أبيها رضي الله تبارك وتعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. كانت أسماء إحدى النسوة الذين شاركنا في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد خرجت النساء أيضا مهاجرات إلى الله وإلى رسوله. ونحن نريد في هذا الوقت أمثال هذه النماذج، أمثال عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وأسماء وأم سلمة وغيرهن من الصحابيات الكرام. نريد المرأة المسلمة التي تعمل لدينها، المرأة المسلمة الملتزمة بدينها، المرأة المسلمة التي تدرأ فتنتها عن شباب المسلمين، المرأة المسلمة التي همها الأول عبوديتها لربها تبارك وتعالى، وشغلها الشاغل عبوديتها لله تبارك وتعالى، تربي أولادها على الإسلام، وتدفع زوجها إلى طاعة الله تبارك وتعالى، تعين زوجها على ما يكون منه من طاعة الله تبارك وتعالى، وتذكره إذا قصر، كما كانت الصحابيات وكما كان سلفها من المسلمات الصالحات قبل ذلك. نريد المرأة التي تكون مثل أم سفيان رحمه الله حينما قالت لولدها: اذهب فاطلب حديث رسول الله وأنا أكفيك بمغزلي، اذهب فاطلب حديث رسول الله. كان لم يأتي عليه العشر سنوات بعد، فترشده إلى العلم وإلى التعليم، حتى صار بعد ذلك سفيان إماما من أئمة المسلمين. نريد أمثال أم ربيعة ابن عبد الرحمن رحمه الله، الذي ربت ولدها حتى صار إماما كبيرا علما من أئمة المسلمين، وكان أبوه غائبا في الجهاد في سبيل الله. نريد أمثال أم الإمام مالك رحمه الله، التي غيرت طريق ابنها ووجهته إلى غير ما كان يريد، وجهته إلى طلب حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حتى صار بعد ذلك برحمة الله تبارك وتعالى إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة المشهود لهم عند المسلمين. نريد المرأة الآن أمثال من سلفها وأمثال هؤلاء الذين ذكرنا من أحوالهن. المرأة المسلمة التي ليس همها ملبسها أو مشربها أو مأكلها أو زينتها، وإنما همها غير ذلك، لها هدف عظيم كبير تشارك في نصرة هذه الأمة وفي نصرة هذا الدين. نريد أمثال الصحابيات التي كانت تقول لزوجها: اتق الله فينا، فإن نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام، تحذره من الحرام قبل أن يخرج من بيته: اتق الله فينا، فإن نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام ولا نصبر على النار، اتق الله فينا، فإن نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، تحذره من الحرام. نريد أمثال هذه المرأة، بل نريد أن تكون الأمة بأسرها كما كان سلفهم الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى، في اعتقادهم، في سلوكهم، في عملهم، في بذلهم، في أخلاقهم، في كل شؤونهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة، فإن المدينة ومكة صارتا دار إسلام. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ولكن هناك هجرة لا تنقطع أبدا، هجرة لا تنقطع أبدا، تلك التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هجرة لترك الذنوب والمعاصي والآثام وكل ما يخالف دين الله عز وجل، خاصة في وقت الفتن وفي وقت المحن وفي وقت الشدة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ثواب المتمسك بدينه العابد لربه تبارك وتعالى في وقت الشدائد والفتن والمحن ثوابه مضاعف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج كهجرة إلي. والهرج هو شدة الفتن واختلاط الأمور، فعبادة في الهرج كهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بشدة الأمر وصعوبته في آخر الزمان، حتى قال عليه الصلاة والسلام على المتمسك بدينه في ذلك الزمان: كالقابض على جمر النار، كالقابض على جمر النار. فهجرة لا تنقطع، هجرة إلى الله عز وجل بإفراده سبحانه وتعالى بالعبودية، وعبوديته وحده لا شريك له، هجرة إلى الله عز وجل بالتوبة والإنابة والرجوع إليه تبارك وتعالى، هجرة إلى الله عز وجل بالتوكل عليه وحسن الظن به والاعتصام به سبحانه وتعالى، هجرة إلى الله عز وجل بالتحاكم إلى شرعه في كل صغيرة وكبيرة من أمور حياة المسلمين، هجرة إلى الله عز وجل بالبذل والتضحية في سبيل الله تبارك وتعالى، هجرة إلى الله عز وجل بالائتمار بأمره والانتهاء عن نهيه سبحانه وتعالى، هجرة إلى الله عز وجل بترك الذنوب والمعاصي والآثام، هجرة إلى الله عز وجل بترك المحرمات وترك المكروهات، هجرة إلى الله عز وجل بطاعته سبحانه وتعالى. فهو أحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. وهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه عليه الصلاة والسلام والتمسك بسنته ونشر سنته عليه الصلاة والسلام، هجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتصديقه فيما أخبر والائتمار بما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، هجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بمنهجه عليه الصلاة والسلام والعض على منهجه بالنواجذ، هجرة إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، هجرة هذه لا تنقطع فيها نجاة الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة، فيه نجاة الفرد والأمة ونجاة الفرد والمجتمع وسعادة الفرد والأمة، هجرة إلى الله عز وجل وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام وينصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تغنيه جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا وأراد المسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة تدور عليه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.